بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا في الحد على حسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي. فينبغي المؤمن أن يحسن ظنه بالله ويجتهد في العمل الصالح، لأن من ساء عمله ساء ظنه. فطريق إحسان الظن والوسيلة في إحسان الظن أن يحسن العمل ويجتهد في طاعة الله ورسوله حتى يكون حسن الظن بالله، لأنه وعد المحسنين بالخير العظيم والعظيمة الحديث. ومن ساءت أفعاله ساءت ظنونه. ولهذا في الصحيح حديث جابر: صحيح مسلم: لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن ظنه بالله. وفيه أيضا أن الله مع الذاكرين، ينبغي الإكثار من ذكر الله وهي معية خاصة التي تقتضي التسديد التوفيق والكلاءة والحفظ، مثل ما بقوله سبحانه وتعالى: تحسن إن الله معنا، واذكروا إن الله مع الصابرين، إنني معكم أسمع وأرى. هذه قالها معية خاصة مع أوليائه وأهل طاعته، هكذا المعية مع الذاكرين تقتضي الكلاءة والحفظ والعناية والتوفيق والتسديد. فينبغي المؤمن أن يكون مع الذاكرين لا مع الغافلين. من صفات أهل النفاق قلة ذكر الله، ومن صفات أهل الإيمان الإكثار من ذكر الله، كما قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمنون قال فيهم سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فينبغي المؤمن الإكثار من ذكر الله قائما وقاعدا وفي بيته وفي كل مكان بقلبه وبلسانه حسب التيسير، وبأفعاله أيضا فيما يتعلق بالأعمال العبادية الطاعة. وأما على التقرب شبرا ذراعا وباعا ونجهر ولا، فهذه الصفات التي يجب ركن ما يتعلق بكيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، نقرها ونمرها كما جاءت كما قال السلف الصالح ولا نتأولها، بل فيها الدلالة على أنه سبحانه أسبق بالخير إلينا. إذا سابقنا إلى الخير فهو به أشبق سبحانه وتعالى لكمال جوده وكرمه. من سارع إلى الخيرات فالله إليه بالتوفيق والهداية والعناية أسرع. ولهذا قال: إذا تقربني شبرا تقربته ذراعا، إذا تقربني ذراعا تقربته باعا، إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. كل هذا يشير إلى سعة جوده وسبقه بالخير. وأما كيفية التقرب ذراعا وباعا ومن يهرولها فهي إليه سبحانه وتعالى، لا نكيفها ولا نقول إن معناها كذا وكذا، بل الله أعلم بكيفيتها سبحانه وتعالى. كما نقول في الاستغاء والنزول والغضب والرضا كلها صفات حق ثابتة لله، لكن لا نكيفها، كما قال مالك رحمه الله: الاستغاء معلوم والكيف مجهول. هكذا قال ربيعة وأم سلمة والسلامة، وهكذا قال الأئمة جميعا في الصفات، إنها معلومة ثابتة لله سبحانه وتعالى حسب ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة، ونمرها كما جاءت مع إثبات المعنى والإيمان به وأنه حق وأنه لا يقوم بالله لا شبيه له فيه، ومع عدم الخوف في الكيفية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع وإن تلقاني بذراع تلقيته بباع وإن تلقاني بباع أتيته بأسرع. حدثنا أمية بن مستعان العيشي حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان. سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا في الحث على الذكر أيضا، لهذا قال سبق المفردون قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبقوا لماذا؟ سبقوا إلى كل خير، إلى الجنة والسعادة وإلى مرضات الله وإلى كل ما يقدمه من سبحانه وتعالى. فالذكر له شأن عظيم، ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. قال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال سبحانه والذاكرين الله خيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فما ينبغي للمؤمن ولا للمؤمنة الغفلة، فينبغي يكون المؤمن دائما في ذكر بقلبه ولسانه وجوارحه حسب التيسير. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. عمل ميسر وأجره عظيم، العمل ميسر وأجره عظيم. الرسول يقول أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. لا ينبغي المؤمن أن يحرم نفسه هذا الخير العظيم بكسله وضعفه. نعم. جبل يقال جمدان يعني يستمر في السير. نعم نعم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان واللفظ لعمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ قال أبي الزناد تكلم شيء لا ما تكلم يعني مناسبة ذكره في الحديث أبي الزناد كان شيء تعرض شيء نعم نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وزاد همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه وتر يحب الوتر. على العلماء ولا يزل من هذا لا يكون له أسباب أخرى، بل هذه 100 إلا واحد لها هذه المزية: من أحصاها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة بحفظها وضبط معانيها والعمل بمقتضاها. لكن لا يلزم أن لا يكون هناك أسماء أخرى فله أسماء أخرى سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث مسعود أسألك بكل اسم سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. أو الذي ورد في المسلم لا استخصر بعض الرواة مثل ما قد حافظ الغلوب الذي قال التحقيق أن أسببها إدراك بعض الرواة مستنبطة من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ما فسرها، والحكمة في ذلك والله أعلم أن المؤمن يتتبعها ويستفيد، يتبعها من القرآن، يتبعها من السنة، يستفيد من هذا التتبع معرفة الأدلة معرفة الآيات التي فيها هذه الأسماء، ثم معرفة المعاني وتأمل المعاني كلام أهل العلم عليها يستفيد من ذلك. فلو ذكرت له لربما كانت الفائدة أقل، ما يعتني ولا يتبصر في المعاني. نعم نعم. هذا هو الأقرب إلا بما نص الشارع على أنه شك نظم، ولهذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في أكل التمرات في عيد الفطر، كان يأكل التمرات وترا قبل أن يصلي يوم العيد. شرع الله الطواف سبع والسعي سبع ضم الجمرات سبع في أشياء، فالأصل أنه الوتر مطلوب إلا فيما نص الشارع على أنه شك كالأربع صلوات الظهر والعصر والعشاء والسنن ركعتين ركعتين واثنتين. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية أن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر. المؤمن يلاحظ كثير من الناس يدعو يقول إن شاء الله، إذا دعا يتبعها بإن شاء الله، الله يقول لك إن شاء الله، الله يهدينا إن شاء الله، لا يجزم المسألة، لا يستثني. وش السبب؟ لأن في ضرورة إلى هذا المطلوب وفي حاجة إليه. المستثني كان معناه يعني جاء ولا هو بلزوم، لا يعظم الرغبة ويجزم في الدعاء. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انجني من النار، اللهم اغفر لي اخي، اللهم اغفر لي والدي، اللهم انصر دينك، ما يقول ان شاء الله في الدعاء، يعظم الرغبة ولا يستثني. انما الاستثناء في الوعد ان يفعل كذا في المستقبل، سوف ازور فلان ان شاء الله، سوف اسافر لك ان شاء الله، سوف احب هذا العمل ان شاء الله، سوف اعود فلان المدير ان شاء الله، لان ما يدري هل يمكن او ما يمكن، فيقول ان شاء الله. لا تكرم ولا تقول لك اني فعل قدري ان شاء الله. اما يكون يدعو ربه ويقول ان شاء الله لا، في الدعاء لا يستثني. نعم. هذا مو دعاء، خبر مثل سوف اعرف كذا طهور ان شاء الله، يعني هذا اللي اصابك طهور لك ان شاء الله من باب الخبر. نعم. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا أنس بن عياض حدثنا الحارث وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، يعزم المسألة في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعنون بن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. بمعنى الدعاء. نعم بمعنى الدعاء. حدثنا لا يتمنى ولا يدعو به. ويأتي في الحديث لا يتمنى حدوث ولا يدعو به كما بينهما في حديث مفرد الآتي. نعم حدثنا ابن أبي ليت أن أموت ليت أموت هالساعة ليت أموت هذه الليلة ولا يقول اللهم أمتني هذه الليلة لا يتمنى ولا يدعو جميعا بل يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا كما في حديث عمار بن ياس بن النسائي وغير بإسلام جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمنا الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فهو يكل الأمر إلى الله هو أعلم بالحقائق وأعلم بالمصير فيقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي هو أعلم سبحانه وتعالى بحال العبد. نعم حدثنا ابن أبي خلف حدثنا روح حدثنا شعبة حان حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد يعني بن سلمة كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثله غير أنه قال من ضر أصابه. حدثني حامد بن عمر حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن النضر بن أنس وأنس يومئذ حي قال أنس لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. لما الحياة رضي الله عنه تجاوز المئة إنه مات 93 وكان مولده قبل الهجرة بعشر سنين فكان عمره 100 سنة أو 2 أو 3 رضي الله عنه. نعم أنس. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب وقد اقتوى 7 كيات في بطنه فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد ووكيع حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى ابن حبيب قال حدثنا معتمر حاء وحدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هذه الحكمة فيه لا يتمنى الموت ولا يدعو به. لماذا؟ لأن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. لأن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا تسبيح تهليل صلاة صوم صدقة يزداد خيرا في حياته ولو لحظات ولو دقائق. المؤمن يزداد خيرا بالحياة لأنه يستعين بها على طاعة الله يستفيد. كيف يدعو بالموت؟ كيف يتمنى؟ لا ولكن أدعت الحاجة مثل ما تقدم يسأل ربه الأمر الذي يوكل إليه سبحانه اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي إذا خاف الفتنة. والدعاء هذا دعاء عظيم مطلقا ولهذا كانوا يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. نعم كيف؟ لا مو باخر اخر باب الطفيل هذه مباشره. نعم مات 1100. نعم يعني أهلك الله الظالمين ولعن الله الظالمين لا بأس، العموم هم واحد معين لا، العموم لعن الله الظالمين أهلك الله الظالمين أهلك الله أهل الفساد قطع الله دابرهم وما أشبه هذا. نعم المعنى الذي يتعلق بالدنيا والمعنى المعروف من هذه اللغة لا، الاستواء معلوم وكيف مجهول، قوله لا معنى إن ثبت عنه الزيادة معناها ما لا يتعلق بالكيفية يعني. نعم نعم حديث الذي يتورع على القبر يتمنى أن يكون مكانه خشية الاستفتاء في الدين يا أحد مرابح الدين مرابح إلا فتنة. نعم هذا يخبر عن أن يكون في آخر الزمان قد يقع الإنسان في هذا من شدة ما وقع فيه من الفتن، نسأل الله السلامة. نعم على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عن أنس وعبادة. نعم. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي حدثنا خالد بن الحارث الفجيمي حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلما نكره الموت. فقال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه وطرق. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أكراهية الموت؟ يعني أتريد كراهة الموت؟ فكلنا يكره الموت، يعني من طبيعة من آدم كراهة الموت ومحبة العيش والبقاء. فقال لا، ليس المراد كراهة الموت، ولكن المؤمن عند احتضاره عند وجوحه إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر عند خروجه بعذاب الله وغضبه كره الله لقاءه، كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فعند الموت فالمؤمن يبشر بالجنة والرضا والكرامة من الله عند خروج روحه فيفرح بذلك ويحب لقاء ربه ويحب الله لقاءه، والكافر بعكس ذلك نعوذ بالله يبشر بغضب الله وعقابه وعذابه، فعند هذا يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه لعلمه بما وراء ذلك من الشر العظيم، نسأل الله العافية. نعم. صاحب المعاصي ما ذكر حاله للمسكوت؟ هذا صاحب الشائبتين وهو على خطر. يقول العلماء في غالب النصوص يذكر المؤمن والكافر ويسكت عن العاصي لأنه يكون بين الرجاء والخوف. العاصي بين الرجاء والخوف فقد يغلب عليه الخير فيلحق بأهل الإيمان ويبشر بالجنة، وقد يغلب عليه الشر فيبشر بالنار ويلحق بالقسم الآخر، فليأخذ الحذرة. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي عن علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا هو الفضل جل وعلا. نعم. حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا يحيى يعني بن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان وهو التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا يحيى يعني بن سعيد بن أبي عدي عن سليمان وهو التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا يحيى يعني بن سعيد ابن أبي عدي عن سليمان وهو التيمي عن أنس بن مالك عن سليمان وهو التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا فإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قدم لك الحديث جواز البخاري رحمه الله قدم الكلام عليه وأن أهل السنة والجماعة طريقهم واحد في هذا الباب هو إثبات الصفات وإظهارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذا هو يغفر ما جاء في الكتاب العزيز وهكذا ما جاءت في السنة الصحيحة أهل السنة يمرونها ويثبتونها ولا يكيفون يقول إنها حق على وجه اللائق بالله من غير مشابهة لخلق سبحانه وتعالى ولكن هذا الحديث مع هذا المعنى يفيد أنه جل وعلا أسرع بالخير لأوليائه ولطاعته منهم وأنهم متى جدوا في الخير واجتهدوا في الخير وسابقوا إليه فالله به إليهم أسرع وأكثر سبحانه وتعالى لمحبته للجهاد في الخير ولرحمته العظيمة وإحسانه الكبير لمن سابق إلى طاعته. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي حدثنا معتمر عن أبيه بهذا الإسناد ولم يذكر إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. في هذا كله حتى ذكر سبحانه وتعالى الاكثار من ذلك في نفسه وبين الناس في نفسه لما في ذلك من الخير العظيم وبين الناس لما فيه من تذكير الناس فإن من ذكر الله عند الناس ذكرهم بهذا الأمر ذكرهم بهذا الخير فينبغي المؤمن الاكثار من ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي يذكر الله في كل أحيان فينبغي المؤمن أن يكون هكذا ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم ترجعون. قال سبحانه أن يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية ويقول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون كما تقدم إلى أصل المفردون قال ذاكروا الله كثيرا والذاكرات. فالذكر يكون بالقلب في نفس الإنسان يكون يذكر الله في قلبه ويفكر في عظمته وكبريائه وشدة حاجته إليه سبحانه

إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا باز حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا فضلا فضلا وجنكم ضبط فضلا وفضلا يقول بضم الفاء والضاد والثانية بضم الفاء وإسكان الضاد بس ورجحها بعضهم وادعى أنها أكثر وأصغر والثالثة بفتح الفاء وإسكان الضاد قال القاضي هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم والرابعة فضل بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف والخامسة فضلاء بالمد جمع فاضل قال العلماء معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر نعم نعم زيادة أربع صوت المصري المصري المصري في غير أحد نعم يتبعون مجالس إن لله ملائكة إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فولا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحط بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما لا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا يستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقول إن الله وإياكم منهم نعمة عظيمة الله سبحان الله ما أعلم نفع الملائكة وما أكثر خيرهم ما عليهم الصلاة والسلام الله هو المستعان نعم الله ومن هذا الحديث الآخر إن لله ملك سياحين يبلغون عن أمة السلام اللهم صل عليه وسلم فالملائكة أقسام وطبقات أن قسمهم سبحانه وجعلهم طبقات هؤلاء حفظة وهؤلاء حملة العرش وهؤلاء حملة العرش وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا ومنهم هؤلاء الجماعة الذين هم فضل ليس لهم عمل خاص إلا تبع مجالس الذكر وحضور مجالس الذكر وحلقات الذكر ثم يصعدون بما رأوا وشاهدوا اللهم استعان الله قالوا ويستغفرونك نعم ونجل على فضل هذا كذلك من فائدة هذا الخير أن الله جعل ابن آدم هذا الخير العظيم جعل لهم ملائكة يتصلون بهم يشهدون أعمالهم ويرفعون عنهم أعمالهم الطيبة حتى يغفر الله لهم حتى يرحمهم سبحانه حتى يعطيهم طلباتهم وهذا أيضا من أعظم الدلائل على فضل الذكر وطلب العلم والاستغفار وكثرة التسبيح والتهليل والتحميد نعم نعم الله هو النص انها لا تكون ملاكمه في صوره مما جاء الحديث الصحيح، لكن صوره معلقه معظمه. اما اذا كان ممتهنه فالخروج فلا ما تمنع. نعم. قال ويستغفرونك، قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا أيضا غفر عظيم، مجالسة أهل الخير وحضور مجالس الخير من أعظم الأسباب المغفرة. ينبغي